لاحظ القواعد. لاحظ تصريف الفعل الماضي الصحيح. أنا لبست. نحن لبسنا. أنت لبست. أنت لبستي. أنتما لبستما. أنتما لبستما. أنتم لبستم. أنتن لبستن. هو لبس. هي لبست. هما لبسا. هما لبستا. هم لبسوا. هن لبسنا.